نبدأ إن شاء الله. نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وكان هذا المجلس في ليلة الثالث من شهر صفر في العام 33 بعد 400,000 من الهجرة. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليل عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتسبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكما هو ظاهر من تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قد نهي عن تكثير سواد أهل الظلم والكفر والباطل والفتن، ولو لم يكن الداخل فيهم موافقا على ما هم عليه إلا أن يكون أكره، فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه. والأثر الذي استدل به البخاري رحمه الله واضح، وهو موقوف على ابن عباس، ولكن الذي يظهر أنه له حكم الرفع كما رجح هذا الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، أن الصحابي إذا ذكر سببا لنزول آية أو تفسيرا يتعلق بسبب النزول فعلى قول الجمهور له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يعلم هذا إلا بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم أن الآية نزلت عليه هو صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن ابن عباس هنا ذكر أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، أي لم يهاجروا مع الذين هاجروا، وظلوا مع المشركين فكفروا سواد المشركين، فكان المشركون يستكثرون بهم، فمن ثم من قتل منهم فنزلت في حقهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا أين كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثلاثة إن شاء الله. فمن كانت عنده القدرة على الهجرة من بلاد أهل الكفر فتجب عليه هذه الهجرة، خاصة إذا كانت هذه البلد محاربة للمسلمين أو فيه في حرب أو هناك معارك دائرة بين البلد المسلم وهذا البلد المشرك، كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تكون الهجرة أوجب، تكون الهجرة أوجب على هذا المسلم الذي وجد في وسط هذه البلد الكافرة، أو في هذا المجتمع الذي غلب عليه سواد المشركين. نعم. طيب اقرأ. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرشته فيبقى فيها أثره مثل وليس مثل فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرشته على رشدك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلانا رجل أمينا. إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي شعري. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. نعم. هذه الترجمة التي بوب بها البخاري رحمه الله تعالى اقتبسها من حديث حسن أخرجه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم. فقال عبد الله بن عمرو ماذا أصنع يا رسول الله أو فما تأمرني؟ قال عليك بخاصتك ودع عنك أمر العامة. والحديث أيضا قد أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ولكن لم يخرجه كاملا، لما أخرج الشطر الأول فقط وقوله كيف بك يا ابن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس، أخرجه في كتاب الصلاة في أبواب المساجد تحت باب تشبيك الأيدي أي في المسجد. واقتبس منه هذا المقدار في هذا التبويب لما أراد أن يبينه من الحال الذي يكون عليه الناس في آخر الزمان. وقول حثالة هذا أيضا جاء في حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أيضا في كتاب الرقاق تحت باب ذهاب الصالحين، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة من الناس، ويبقى حثالة، وفي لفظ حفالة بالفاء، ويبقى حثالة وفي لفظ حفالة كحفالة أو كحثالة الشعير أو التمر، لا يبالي الله بهم بالة. قال البخاري في آخر هذا الحديث: يقال حثالة وحفالة، أي أنهما يتساويان في المعنى، حثالة بمعنى حفالة. والحثالة أو الحفالة كما قال الخطابي هي الرديء من الشيء، أردأ شيء، الرديء من الشيء. وقيل هي آخر ما يبقى من الشعير أو التمر، والذي يكون أردأ شيء في الشعير أو في التمر، الشيء الذي يتبقى من الشعير هذا أو الشيء الذي يتبقى من التمر بعد أن يؤكل، كهذه القطع الصغيرة التي تكون في آخر التمرة تكون أردأ شيء في هذا التمر. وقال ابن التين: إنما المقصود سقط الناس، المقصود بالحثالة أو الحفالة أي سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر أو الشعير، يعني التمر أو الشعير إذا جف وتساقط منه القشر، هذا القشر المتساقط يكون أيضا يكون رديئا، فهذا هو المقصود بالحثالة أو الحفالة. وهكذا هؤلاء من الناس يكونون بمثابة هذا الشيء الرديء المتساقط من التمر أو الشعير، أو الذي يكون آخر شيء في التمر أو الشعير. فهذا يبين لنا أن هؤلاء من شرار الناس. وهذا صح في الحديث بهذا اللفظ أن الساعة لا تقوم إلا على شرار خلق الله. وفي قول حذيفة هنا أنه يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأى أحدهما، يعني عايش أحد الحديثين، وهو الذي ذكره هنا في قوله أن الأمانة نزلت في جذري أو في جذري، تقرأ على الوجهين بالكسر وبالفتح، في جذري قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، هذه هي الأولى، وهذا هو الحديث الأول الذي عايشه ورآه حذيفة، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه. وقوله جذر قد بين البخاري رحمه الله تعالى معاني بعض الكلمات المشكلة في هذا الحديث من خلال روايته لهذا الحديث في باب أو في كتاب في كتاب الرقاق تحت باب رفع الأمانة، حيث أورد بإسناده عن الأصمعي أو الأصمعي تقرأ على أكثر من لغة أنه قال الجذر أو الجذر هو الأصل أصل الشيء الجذر أو الجذر هو أصل الشيء أي الأصل الذي يكون الشيء الذي يبنى عليه الشيء. ثم ذكر معاني الوقت والمجل الذي يأتي بيانهما الآن إن شاء الله. فهذا الحديث الأول الذي يعني عايشه حذيفة أن القرآن والسنة قد تعلمهما الصحابة ورسخ الإيمان في قلوبهم. هذا معنى أنه نزل في جذر قلوب الرجال. الأمانة هي كناية عن الإيمان لأن الأمانة من الإيمان. الأمانة هو استعار بها يعني عن الإيمان. وكما قال الحافظ هنا المراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله. فلما بدأ التغير وهذا يأتي بيانه في آخر الحديث. الشاهد نحن نريد أن نشير إليه الآن مسألة الأمانة أنه ذكر الأمانة هنا وكنا بها عن الإيمان. وهذا قاله ابن العربي فيما نقله الحافظ هنا أنه كنا عن الإيمان بالأمانة. فالأمانة نزلت في جذر أو في جذر قلوب الرجال هي رسخ الإيمان في قلوبهم ومن الإيمان الأمانة لأنهم كانوا يتعاملون بالإيش بالأمانة. وما هو الذي دفعهم إلى هذا التعامل بالأمانة؟ أن الإيمان رسخ في قلوبهم والأمانة من الإيمان وجمعوا إلى هذا العلم العلم بالقرآن والسنة. وهذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي رآه حذيفة وعايشه. ثم حدثه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر وهذا الذي لم يره حذيفة ولم يعايشه والذي يكون في آخر الزمان. نحن نعايش الآن شيئا من بداياته بلا شك في هذا الزمان. أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت كما نقل البخاري في الأثر السابق الذي ذكرناه عن الأصمعي أنه قال هي الأثر المتبقي من الشيء الأثر المتبقي من الشيء ويكون أثرا يسيرا أثر الشيء اليسير. يعني لو أعلم الرجل بعلامة ثم مسحها يبقى أثر منها هذا الأثر يسمى الوقت الأثر الذي يبقى من الشيء وأثر يسير. فشبه رفع الإيمان والأمانة من القلوب بما يبقى بعدها بهذا الأثر اليسير الذي لا قيمة له. أثر الوقت أو الوقت هذا لا قيمة له يعني شيء لا يذكر. فكأن الأمانة والإيمان رفع بالكلية من قلوب هؤلاء. ينام الرجل النوم فإذا استيقظ وجد أن الأمانة نزعت من قلبه ولم يبق لها أثر في قلبه إلا مثل أثر الوقت، الوقت هذا العلامة الخفيفة والشيء اليسير، أثر الشيء اليسير. وينام النومة فتقبض أيضا فيبقى فيها مثل أثر المجل، والمجل وكما قال الأصمعي هو الأثر الذي يبقى في الكف، الأثر الذي يبقى في الكف من العمل، أثر العمل، العامل إذا عمل يبقى في يده آثار، إذا حمل شيئا، إذا جذب شيئا، إذا رفع شيئا، أثر الحبل الذي يرفع به، أثر الشيء الذي رفعه يبقى في يده أثر، هذا الأثر يسمى بالمجل. وأيضا أثر لا يذكر، لا قيمة له، يعني سرعان ما إما يذهب، إذا غسل يده أو إذا فرك يديه يذهب أثر له، يذهب هذا الأثر. فكذلك الأمانة ترفع أو تقبض من قلب الرجل في هذا الزمان ولا يبقى لها أثر إلا كهذا الشيء اليسير. أعاذنا الله وإياكم هذا الزمان. ثم يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الأمر بقوله كجمر دحرجته على رجلك. الجمر الشيء الذي حمي على النار، فإذا دحرجت هذا الجمر الحجارة التي سخرت على النار وهي حارة، إذا دحرجتها على رجلك إيش الذي يحدث؟ فنفط، نفط كما قال الحافظ رحمه الله تعالى هنا، أي صار منتفطا وهو المنتبر. يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء. وهذا معروف أنك إذا أتيت بشيء ساخن خاصة إذا كان هذا الجمر وضعته على رجلك يظهر عندك في رجلك ما يسمى بفقاقيع الماء التي تتكون تحت الجلد من أثر دحرجة هذا الجمر، فتكون هذه الفقاقيع التي هي أطلق عليها هذا اللفظ أنها أن الرجل حدث فيها هذا انتفطت أو انتبر صار منتفطا أو منتبرا، المنتبر أي هذا الشيء الذي على الرجل من هذه الفقاقيع التي امتلأت ماء، وهذا شيء فاسد وهذا دلالة على المرض. فقال الحافظ حاصل الخبر من هذا التشبيه أنه أنظره برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا بعد أن كان أمينا لأن القرين يقتضي بقرينه. الشاهد أن هذه الأحوال يتكون في آخر الزمان وتنبئ بقرب الساعة، لما تنزع وترفع الأمانة من القلوب ولا يبقى لها أثر إلا الشيء اليسير الذي لا يذكر ولا قيمة له، فهنا يكون الحثالة، أو هنا تكون الحثالة، يكون هؤلاء هم الحثالة من الناس الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث مرداس أنه عند ذهاب الصالحين يبقى حثالة أو حفالة من الناس كحفالة أو كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله بهم بالة، يعني لا يزنون شأن عند الله، لا يقيم الله لهم وزنا، لا يبالي الله بهم بالة يعني لا يقيم لهم وزنا. وعلى هؤلاء على شرار خلق لا تقوم الساعة. ومن يعني تمام البيان لحال هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقلة أو يعني ليس لقلة لانعدام الأمانة في هذا الزمان يأتي الرجل الذي قد رفعت الأمانة من قلبه فيقال عنه ما أضرف ما أضرفه ما أعقله ما أجلده، يعني يمدح وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من انعدام الأمانة يعني صار الأمر عند الناس أن الرجل الخائن الغادر الذي رفع الإيمان ورفعت الأمانة من قلبه ولم يبقى لها أثر إلا الشيء اليسير، صار هذا عند الناس هو صار هذا عند الناس أكثر الناس أمانة، وصار أعقلهم وصار أجلدهم وأظرفهم، هو لا يحمل في قلبه شيء من الأمانة، من يعني غلبة الباطل في هذا الوقت. يقال للرجل كما ذكرنا الآن، فقال حذيفة بعد ذلك وقد أتى علي زمان يذكر الزمان الأول. الآن حذيفة انتهى من الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه حديثين، الأول عايشه ورآه وهو ما كان من حال الصحابة من أن الإيمان والأمانة كانت في أصل قلوبهم وأنهم علموا القرآن والسنة وعملوا بهما، ثم ذكر الحديث الآخر والذي لم يره والذي يكون في آخر الزمان، ثم بعد ذلك بين أنه كأنه يعني لحظ شيئا من قلة الأمانة في الزمن الذي جاء بعد الزمن الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته. المبايعة هنا كما انتصر الحافظ أي المقصود بها البيع والشراء، وليست المبايعة للخليفة كما ظن البعض خطأ. فقال الحافظ المراد المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة أو لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. والمراد أنه أي حذيفة لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق أو من اتفق من غير بحث عن حاله، يعني الذي اتفق له في طريقه بايعه واشترى منه دون أن يسأل عنه، لأن الأصل فيهم الأمانة، لا يحتاج إلى أن يسأل عن فلان هل هو أمين أو ليس بأمين، لأن الأمانة غلبت عليهم، فقل أن يوجد فيهم أو قد ينعدم أن يوجد فيهم غير أمين، ولذلك كان يتبايع مع أي أحد يشتري منه ويبيع له لا يسأل عن حاله، لأنه لا يحتاج إلى هذا السؤال في هذا الزمن هو الزمن الأول الذي نزلت فيه الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم لما بدأ التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. فهذا يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ظهور الفتن التي ظهرت بداية من زمن عمر ثم عثمان، فكانت الفتن وبدأ الدخلاء من أهل الأهواء يدخلون في هذه الأمة من الخوارج والروافض الشيعة ومن شاكلهم، وبلا شك اتسعت رقعة الإسلام ودخلت العديد من الأمصار في بلاد الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام، فظهر في الإسلام أناس لم يكونوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين عليهم حذيفة بكلامه الذين هم كان يسأل عنهم. ففي هذا الزمان الذي أدرك حذيفة بدأ يسأل عن فلان هل يبايعه أم لا، لماذا؟ لأن الأمر تغير، فكيف بزماننا؟ فكان هذا بدأت بوادره في زمن الصحابة الذي كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سنوات يسير، يعني كان في حضور بعض الصحابة، وبدأت بوادر عدم الأمانة وظهور الفتن. فيعني نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا المنهج الحق في وسط هذه الفتن، يعني أنتم عليكم أن تحمدوا ربكم حمدا كثيرا طيبا احنا مباركا فيه على ما هداكم إليه من المنهج الحق. رغم انتشار وتفشي الباطل وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيعني نحن في نعمة كبيرة بمجالس العلم وبمعرفة السنة بالتفقه في الدين، نعمة لا يدركها إلا من علم حال هذا الزمان من غلبة الباطل وغلبة الفتن. فالبعض يستهين بهذه النعمة أو يعني يتهاون في الحفاظ عليها بالبعد عن مجالس العلم أو بمخالطة أهل الفتن وبمجالستهم، ولا يخشى على نفسه أن تسلب منه هذه النعمة. فعلى العبد أن يحذر من هذا وأن يحافظ على نعمة الإيمان والسنة والعلم النافع مثل محافظته على روحه، كما تخشى من الموت فعليك أن تخشى كذلك من أن تسلب هذه النعمة، وما أحد منا إلا ويخاف الموت أو يكره الموت كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فكذلك عليك أن تكره أن تسلب منك نعمة الإيمان والسنة واتباع منهج سلف هذه الأمة، لأنه مما يحزن الصادقة أن يرى شبابا يعني متهاونا بهذا الأمر ومخالفا لنصائح العلماء التي نصحوا بها بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أئمة هذا الزمان في الحفاظ على هذه النعمة بترك مجالسة أهل البدع والأهواء، وبترك المجادلة معهم، وكذلك بصحبة أهل الحق، أن تصحب أهل الحق وأن تكون معهم، وأن لا يعني تترك نفسك نهبا لشياطين الإنس والجن. وبالله عز وجل التوفيق، أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.